أي يرد، نغير التعبير، أي يرد على الأشعري فيما نفاه بما يرد به هو على المعتزلي فيما نفاه. فنقول له شوف من ترد على الأشعري هذا، بما ترد على المعتزلي أنت، بما ترد عليه إذا نازعك، فما ترد به على المعتزلي فيما تثبته أنت وينفيه هو نحن نرد به عليه فيما تنفي. يعني حجتك على المعتزلي في الصفة السبع نعم هي حجتنا عليك فيما نفي، وهذا غاية في الإفحام، غاية في الإفحام. فإن المعتزلي يقول هذه الصفات، يعني الصفات التي يثبتها الأشعري، هذه الصفات لا يتصف بها إلا المخلوق، العلم والسمع هذه لا تليق إلا بالمخلوق، فيجب نفيها عن الله. فإنه يبين، يعني الأشعري يبين للمعتزلي إن هذه الصفات يتصف بها القديم، القديم اسم علم على الرب عند المتكلمين، عند المعتزلة والأشاعرة إذا قالوا هذا يجوز على القديم ولا يجوز على القديم، وهذه يتصف بها القديم ولا يتصف بها القديم، يريدون بالقديم الرب. وتقدم إن القديم ليس من أسماء الله الحسنى، فلا يجوز اتخاذه جعله علما على الرب، لكن يجوز الإخبار به عن الله، تقول الله قديم، لكن لا يجوز أن تجعله اسما من أسمائه التي تدعوه بها وتذكره بها سبحان الله العظيم، سبحان الله الكريم، سبحان الله القديم، لأنه تذكره بها وتسبحه بها وتدعوه بها، أو ذوليا قديم. فإن الأشعري يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المعتزلة، أي يتصف بها الرب على ما يليق به. فهكذا يقول له سائر مثبتة الصفات أو مثبتة سائر الصفات، هكذا يقول له المثبتون لجميع الصفات، المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا والغضب والاستواء وغير ذلك من الصفات التي ينفيها هذا المفسر، يقولون له هذه الصفات المحبة والرضا والغضب والسخط يتصف بها الرب ولا تكون كصفات المحدثات. أعد النصف. فهذا المفرق، فهذا المفرق من هو؟ الأشعري. نعم. بين بعض الصفات وبعض. نعم. يقال له فيما نفاه. فيما نفاه مثل المحبة والرضا والغضب. نعم. كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. من منازعه فيما أثبته؟ المعتزلي. وما الذي أثبته؟ الصفات السبع. نعم. كما يقوله هو لمنازعه في الصفات السبع. نعم. فإذا قال المعتزلي، هذا شرح الآن، هذا شرح للقاعدة. فإذا قال، فإذا قال المعتزلي، هذا شرح الجملة التي شرح للتي قبل بالضبط وتفصيل. نعم. فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به، هذا مما يثبته الأشعري وينفيه المعتزلي. فالمعتزلي يقول ليس له إرادة تقوم به ولا كلام يقوم به. نعم. لأن هذه الصفات، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، يعني الإرادة والكلام هذه الصفات ونحوهما لا تقوم إلا بالمخلوقات. نعم. فإنه الضمير يعود لمن؟ الأشعري. فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات كالإرادة والكلام يتصف بها القديم. نعم. الرب تعالى. نعم. ولا تكون كصفات المحدثات. نعم. يقول ما يلزم من إثباتها التشديد، فهي ثابتة للرب على ما يليق به وللمخلوق على ما يليق به. نعم. فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات. فهكذا يقول أهل السنة المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا. نعم يقولونه لمن؟ يقولون للأشعري. نعم يقول حجتك على المعتزلة حجتنا عليك. نعم. فإن قال الآن انتهى الآن الحوار مع الأشعري في مذهبه يعني يكون يثبت بعض الصفات وبعض. قلنا له لا فرق بين ما نفيت وبين ما أثبت، بل القول في أحدهما أكثر القول في الآخر. فيلزم إن أثبت الجميع على وجه التمثيل فأثبت إن أثبت الصفات السبع على وجه التمثيل فأثبت الكل كذلك، أو أثبت على ما يليق به فأثبت الكل كذلك، وإن نفيت ما نفيت حذرا من التشبيه فأثبت الجميع. فيلزمه واحد من ثلاثة كما تقدم. نعم. وعلى ضوء ذلك أنه يمكن أن يرد عليه من كلامه بما يرد به على منازعه فيما يثبت هو المعتزلة. انتهى الكلام. نعم. بعده فإن قال الآن بدء حوار جديد مع الأشعري أيضا، حوار جديد. نعم. فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل لأن الفعل الحادث دل على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة، والإحكام دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. قال له سائر أهل الإسلام أليس قلنا في بداية الحوار مع الأشعري لا فرق بين ما نفيت وبين ما أثبت؟ نعم. وناقشناه على ضوء أنه لا فرق. نعم. ناقشناه على ضوء وعلى أساس أنه لا فرق. وانتهى الكلام وهو حجاج واضح بين مفهم. لكن يمكن أن يقول لا في فرق. يقول هذه الصفات السبع هذه دل العقل عليها فأثبتها فأنا أثبتها، أما ما عداها فلم يدل العقل عليها فأنا أنفيها. يعني قلنا له لا فرق، لا في فرق، أنا فرقت على أساس أن هذه الصفات دل العقل عليها وهذه لم يدل العقل عليها فأنا أنفيها. هذه شبهة أو هي عمدته في التفريق. ما عمدة الأشعري في التفريق؟ عمدته العقل، بس العقل عمدته العقل، وهو أنه يزعم أن العقل دل على الصفة السبع ولم يدل على ما سواها، وأنه أثبت ما أثبت لدلالة العقل عليه، ونفى ما نفى لأن العقل لم يدل على إثبات. قبل الجواب عن هذا فيه وقفة كأنها جملة معترضة، كان في سؤال وكيف دل العقل على الإثبات؟ أليس كذلك؟ أو إنه من تمام الشرح هو يريد يشرح، يقول هذه دل العقل عليها ويشرح، ولو قال هذه دل العقل عليها وهذه لم يدل العقل عليها ورد عليه السؤال كيف دل العقل على الإثبات؟ إيضاح لنا كيف دل العقل على الصفات السبع عند الأشعري. يقول الفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على المشيئة، والإحكام يدل على العلم، هذه ثلاث، وهذه الصفات الثلاث تستلزم الحياة، هذه كم ثبت؟ أربعة. والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك وهو الصمم والعمى والخرف. والله تعالى منزه عن ذلك، عن ضد ذلك، فوجب أن يكون سميعا بصيرا متكلما، وهذه هي الصفة. ما نشوف كثير الصفات السبع دلالة العقل، كيف دل العقل على الصفات؟ نقول لك وحدة بدء في القدرة، الفعل الحادث يدل على القدرة. هذه جملة مختصرة قطعية، يعني فيها شيء من الإشارة. إيش معنى الحديث؟ يعني هذه قضية عقلية، إن الفعل يعني المفعول، الفعل هنا بمعنى المفعول، الفعل الحادث يدل على القدرة. قدرة من؟ شوف، على قدرة من؟ أجيبوا، ما هو الكلام الآن؟ الجملة ما فيها ذكر الله؟ لا، يعني قضية عامة أن الفعل يدل على قدرة الفاعل، أليس كذلك؟ على أساس أنها عقلية عامة، أن المفعول أو الفعل يدل على قدرة الفاعل. بناء هذا البيت، القصر، الكلية، فيها دلالة على شيء، على قدرة الذي صمم وقام فيه ونفذ وبناء، قدرة الفاعل. ومن خلال هذه القضية الصحيحة أن الفعل يدل على القدرة، فوجود هذه المخلوقات، هذا الفعل، المخلوقات هذه التي المترامية المتناثرة الكثيرة التي لا يحيط بها علما إلا الله، هذا المخلوق، هذه المخلوقات، بل كل واحد منها، وفي كل آية تدل على هذا، فهذا الخلق كلا وجزءا يدل على قدرة من فعله، على قدرة صانعه، على قدرة فاعله، على قدرة مبدعه. فالقضية الفعل يدل على القدرة، الفعل الحادث يدل على قدرة الفاعل، إذن هذه المخلوقات تدل على قدرة الرب الذي خلقها. مفعول، لأنه يمتنع عن أن يحدث المخلوق والمفعول من غير قدرة في الفاعل، فيتستلزم إثبات القدرة، إثبات قدرة الفاعل. فهذه المخلوقات هي دالة على قدرة الرب سبحانه وتعالى، دالة على وجوده، لأن المحدث لا بد له من وجود، ودالة على قدرته. يمتنع أن يحصل الخلق والإبداع والإحداث من غير قدرة في المحدث، الخالق، المبدع. طيب، هذه واحدة. والتقدير يدل على المشيئة، المشيئة والإرادة هنا، التخصيص يدل على المشيئة، يعني تخصيص أشياء بأشياء يدل على إن هذا الفعل بإرادة، يعني تخصيص المفعولات بخصائص يتميز بعضها عن بعض يدل على الإرادة، يعني أن الفعل لم يكن إيش؟ لم يكن عشوائيا، بل عن إرادة. فإذا لاحظت مثلا ترتيب أشياء مرتبة، هذه الكتب موضوعة وهذه موضوعة بتركيب وفي تصنيف، أو لاحظت في لوحة فيها ألوان للون الأحمر هنا والأبيض هنا والفضاء هنا، وبمقادير، مقادير مستطيلة ومقادير دائرية ومقادير مربعة ومثلثة وأشياء، يعني يمكن أن تكون هذه اللوحة مصممة عشوائيا؟ مش تقتضيها، تقتضي إنها عملت بقصد وإرادة، بقصد وإرادة، تخصيص كل شيء. يعني لو يجي صاحب التلوين ويرمي الألوان كتلة بدونه، أيحصل التنسيق؟ يحصل التخصيص ووضع كل لو في الموضع المناسب لا. التخصيص بدئي، تخصيص المفعولات بخصائص، هذا يعني أن الفعل صدر عن إرادة. وأنا أمثل لهذا بمثال قليل، السطر الذي يكتبه الإنسان ما في تخصيص؟ في تخصيص، تضع الحرف، تضع النقطة عليه، وتضع حرف ولا تضع نقطة عليه، ليس كذلك؟ نعم. في تخصيص؟ لو يحصل تحريك القلم تحريكا لا إراديا وبدون اعتياد، يعني يمكن تقول انت عودت، هل يحصل يعني وضع النقط على الحروف المطلوبة؟ يحصل تخليط وتخبيط. التخصيص يدل على الإرادة، قضية عامة لي أقولها عامة، إن التخصيص يدل على أن الفاعل فعل هذا في خلق الله، هذا الوجود يلاحظ في تخصيص. سبحان الله. أيضا خذ نموذجا من نموذج، خذ نفسك في هذا الوجود، تجد إن الله خص الإنسان بخصائص تميز بها عنه، علمه الحياد، أعطاه العقل المفكر، خصه بالقامة، تميز بتركيبه وقواه تختلف، خذ خصائص، يعني السمع أين موضعه، العين أين موضعها، يعني في أنسب ما يكون موضع العينين، الأذنين في أنسب، هذا ما هو تخصيص؟ يعني وضع الأذن في هذا المكان تخصيص ولا ما هو تخصيص؟ تخصيص. وضع العين في هذا المكان من الأمام تخصيص؟ نعم. ووضع الأنف هنا، ما كان الأنف الذي تدرك فيه الجواب الروائح؟ اترك وشك. يعني إذا الموضع هنا يعني يمكن يقال أنه جاي عشوائي؟ لا هذا بدون إرادة؟ أبدا، هذا ممتنع أن تكون هذا الترتيب وهذا التنسيق ووضع الأشياء في الموضع أن يكون بلا إرادة. خذ هذا في خلقك وفي خلق سائر الحيوانات وفي النبات، النبات الزهرة الواحدة تفكر فيها تجد فيها ترتيب الألوان. الله إذن هذا الوجود المشتمل على التخصيصات، وتخصيصات لو كتب الكتاب وتكسرت أقلامهم ما أحاطوا بما يشتمل عليه هذا الوجود من التخصيصات. النبتة الواحدة ماذا فيها من خطأ؟ لا، والعلماء الأحياء والنبات يتكلمون عن خصائص هذا الماء، خصائص هذا النبتة، الدواء هذا له خصائص، وهذا الغذاء له خصائص، وكل شيء فيه خصائص، والتخصيص هذا منهم. إذن علمنا باشتمال هذا الوجود على التخصيص أن فاعله مريد، وأنه أبدعه بإرادة. إذا ثبت الصفة نعم. الإحكام الإتقان، إتقان المفعول، إتقان الصنعة بحيث أنها تكون يعني محكمة ليس فيها خلل ولا اضطراب، بل هي منتظمة ومؤدية لما قصد منها لوظيفتها. هذا الإحكام في الصنعات البشرية، الإحكام يدل على علم الصانع بشكل إجمالي عام، يعني تخصص المخلوق. إذا وجدت الصنعة يعني جيدة ومتقنة تستدل بها على مهارة وعلى علم الصانع. نعم، قضية عقلية بدائية أن الإحكام والإتقان يدل على هذا الإحكام. نتدبر الوجود نجده مشتملا على غاية الإحكام والانتظام جزءا وكلا، كلي هو جزئي. هذا العالم العلوي والسفلي في غاية الانتظام، منذ أبدعه الله وهو جال على السنن ثابتة، الشمس والقمر دائما انتظام، دين الله ان تتماسك الاضرار تدور ولا يزال فان استقام من احكام احكام المخلوق الانسان الفرد في تكوينه احكام بهذه التجهيزات العظيمه محكم في كل شيء في موضع باتقان ومؤدي لوظيفته. إذن ما في الوجود من الإحكام يدل على العلم. هذه ثلاث صفات. لا أبدا أبدا يعني يمكن بينهم. لا الإحكام التخصيص التخصيص يتضمنه الإحكام. الإحكام يتضمن صحيح يتضمن لكن التخصيص له معنى غير الإحكام. الإحكام دل على الإرادة قد يكون صحيح يمكن لكن التخصيص أدل. التنصيص على التخصيص يكون أوضح بالدلالة. التخصيص خصه بالدلالة يعني فيها إرادة. وهذه الصفات الثلاث العليم القدير المريد العالم لا بد أن يكون حيا. يعني هذه الصفات لا يمكن أن تكون إلا من حي. إذا ثبت ها تلزم الحياة. هذه أربع صفات. الحي لا يخلو إما أن يكون سميع أو أصم بصير أو أعمى متكلم أو أخر. لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. وفي ضمن الكلام وهناك كلام محذوف ترك للاستغناء عنه وهو والله تعالى منزه عن ذلك. يعني لا يخلو عن السمع والبصر والكلام او ضد ذلك وبدهي انه تعالى منزه عن ذلك فوجب اتصافه بالسمع والبصر والكلام. هذه طريقتهم في إثبات الصفات السبع وهي طريقة صحيحة ولا خطأ؟ صحيح. يعني لما جاءت من الأشاعرة صحيح. يعني إثبات هذه الصفات السبع بالعقل صحيح. يعني لا شك أن وجود المخلوقات يدل على قدرة الخالق وما فيه من التخصيصات يدل على أنه وصف الإرادة. ما في من أحكام يدل على علمه وهذا يدل على أنه حي وأنه سميع بصير متكلم. فدليل صحيح. ونحن لا أهل السنة لا ينازعونهم في إثبات الصفة السبع ولا ينازعونهم في دلالة العقل عليها. هل ينازع أهل السنة هل ينازعون الأشاعرة في إثبات الصفة السبع؟ طيب هل ينازعونهم في دلالة العقل على صفة السبع؟ هل نقول لهم لا لا العقل لم يدل على صفة السبع؟ إذا هي طريقة صحيحة. يعني إثبات صفة السبع هذه طريقة صحيحة. ها؟ لا يكون سمع وبصير وأنا أتكلم. الحي؟ إيه. أو ضد ذلك. إما إثبات الجميع على وجه التمثيل هذا باطل أو إثبات الجميع على ما يلق به وهذا هو الحق والمطلوب أو نفي الجميع. وإلا كانوا إذا لم يلتزموا بواحد منها يكونون متناقضين مفرقين بين المتماثلين. لو قالوا أو يطرح الآن ما شبهتهم في التفريق؟ ماذا يعتمدون عليه في التفريق بين الصفات؟ نحن قلنا لهم في البداية وفي المناقشة لا فرق بين ما نفيتم وبين ما أثبتتم. فما يقال في بعض في بعض الصفات يقال في البعض الآخر. فيلزمكم على هذا الأساس أن تثبتوا الجميع أو تنفوا الجميع. تثبتوا على وجه التمثيل وهو باطل أو تثبتوا على ما يليق به سبحانه وتعالى وهذا هو المطلوب. لو التزموه لرجعوا إلى الحق أو تنفوا الجميع وحينئذ يكونون مع فريق آخر لنا معهم جولة نقطة. لكن هنا قد يقولون نحن فرقنا بينهم لأن هذه الصفات السبع أثبتها بالعقل وهذه لم يدل العقل عليها فأنا أنفيها، هذه دل العقل عليها فأثبتها، هذه لم يدل العقل عليها فأنا أنفيها. وسبق ذكر هذه الشبهة وكيف يستدلون بالعقل على الصفات السبع، وقلنا إن استدلالهم بالعقل على الصفات السبع حق صحيح، استدلاله صحيح، فنحن نوافق إن الصفات السبع قد دل العقل صحيح، واستدلالهم الذي سلكوه في إثبات الصفات السبع صحيح أيضا معقول، الفعل الحادي والإحكام والتخصيص وأن هذه الصفات إلى آخر، أن هذه تستلزم الحياة والحياة لا يخلو، الحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك أو ضد ذلك. وبعدين كيف تثبت الصفات الثلاث الأخيرة؟ الثلاث الأخيرة كيف إثباتها؟ الحي لا يخلو عن السمع أو الصمم، والبصر أو العمى، والكلام أو الخرس. وإذا كان الحي لا بد له من هذه الثلاث أو أضدادها، الله تعالى معلوم أنه منزه عن أضدادها، فتعين اتصافه بالصفات الثلاث، الصفات الثلاث زائدة على الأربع، فهذه النتيجة سبق. كنا وصلنا إلى هنا إلى المناقشة إلى ذكر شبهتهم وتقرير شبهتهم وبقي الجواب. الآن نحن أمام شبهة، قالوا نحن فرقنا بين هذه الصفات لأن هذه دل العقل عليها فلذلك أثبتناها، وهذه لم يدل العقل عليها فنحن ننفيها. ثم لازم أن يوضحوا كيف دل العقل على هذه الصفات، وفعلا برهنوا على إثبات الصفات السبع بالعقل وسلمنا لهم ذلك، سلمنا أن العقل دل على الصفات السبع صحيح، وهو ما ذكروه من الاستدلال صحيح، فهو استدلال صحيح معقول، فالصفات السبع كما دل السمع عليها فقد دل العقل عليها، فهي صفات سمعية عقلية ثابتة بالسمع والعقل. بعد هذا يأتي دورة الحوار، تفضل يا أخي. قال له سائر أهل الإثبات بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أليس الإحكام دل على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة، والإحكام دل على الفعل، وهذه الصفات والإحكام دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. في مقدمة محذوفة إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. إلى هنا الثاني لا يقول قال لك سائر أهل الإثبات، أو قال سائر أهل الإثبات لك جوابات عن هذه الشبهة. سائر أهل الإثبات يعني أهل السنة، لك عن هذه الشبهة جوابات. الجواب الأول شوف الآن شبهتهم في أي شيء؟ شبهتهم في التفريق يا أخي. طيب هم ما فرقوا؟ شبهتهم في التفريق، ما الذي حملهم؟ ما شبهتهم في التفريق بين الصفات؟ ما عمدتهم في التفريق بين الصفات؟ العقل، لكن ما تكفي كلمة العقل، لابد العقل، وذلك أن الصفات تدل العقل عليه، نعم فأثبتوها، وما عداها لم يدل العقل عليها، فلذلك نفوها. هل شو يعني ماشي؟ نعم. ها؟ نعم. لك عن هذا جوابان، أحدهما أن يقال افرض أن ما ذكرت صحيح. تلاحظون أن هذا الجواب على فرض التسليم، يعني نقول سلمنا جدلا يعني المسألة فيها تنزل، سلمنا جدلا أن العقل دل على صفة السمع ولم يدل على ما سواه. نعم، أن العقل دل على صفة السمع ولم يدل على ما سواه. سلمنا جدلا أن العقل لم يدل على ما سوى صفة السمع. فإن الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. هذه قاعدة أصولية صحيحة، عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. لما؟ لإمكان أن يثبت بدليل آخر. إذن نقول تطبيقا لهذه القاعدة ومن هذا المنطلق، عدم الدليل المعين، أي عدم الدليل العقلي على ما نفيك، نعم، لا يدل على نفي، لا يدل على نفي. عدم دليل دلالة العقل على ما نفيت من الصفات، نعم، لا يدل على نفي تلك الصفات. عدم النفي مش معنى لا يدل على نفي، وليس لك أن تنفي ذلك الذي لم يدل العقل عليه إلا بدليل. ما دام العقل الآن لم يدل عليه، لم يدل على ثبوته، كذلك لم يدل على نفيه، ها؟ فليس لك أن تنفي هذه الصفات إلا بدليل. ومن القواعد المقررة الأصولية أن النافي عليه الدليل كما علم. فمثلا نقول ما لم يدل العقل عليه يعني يلزم نفيه؟ يلزم نفيه؟ لا يلزم. هل يجوز نفيه؟ ما يجوز نفيه إلا بدليل. ما الواجب في ما لم يدل العقل عليه؟ يعني لا على نفيه ولا على إثباته. يجب الإمساك، يجب الإمساك عن الإثبات والنفي إلا بدليل. فما لم يدل العقل على نفيه لا يجوز نفيه، يعني ما لم يدل على ثبوته، ما لم يدل العقل على إثباته لا يجوز نفيه إلا بدليل. مجرد عدم دلالة العقل على إثباته لا تكفي دليلا على نفي، من منطلق إن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. إذا فليس له لهذا المخالف، ليس المخالف نفي ذلك إلا بدليل، لأن النافي عليه دليل، النافي للشيء الذي ما في أصل. أما الشيء المستقر في أصل، مثلا الأصل في كذا كذا، الأصل في كذا، فالمطالبة للمدعي. يعني فما كان الأصل فيه الحلم، هل يطالب مدعيه بدليل الحلم؟ لا، بل الأصل هو دليل، الأصل البراءة الأصلية. وما كان الأصل فيه التحريم، نعم، لا يطالب مدعي تحريمه بدليل، إنما يطالب مدعي حله. لكن الشيء اللي ما فيه لا فيه الأصل الثبوت ولا الأصل النفي، نعم، يكون النافي الشيء الذي ما فيه أصل، فيكون النافي يطالب بالدليل، الدليل على النافي كما علم. وهناك قاعدة أصولية يقولون فيها عدم العلم ليس علما بالعدم. تقول فلان ليس موجود في الرياض يا اخي، من اللي قال؟ من اللي قال؟ والله ما علمت انه جاي لك. يطلع تقول والله ليس موجودا في الرياض لاني ما علمت انه في الرياض، ما علمت انه وصل الرياض. ما يكفي هذا لانك استدللت بعدم علمك، وعدم العلم ليس علما بالعدم. هذه قاعدة مهمة دائما يغلط فيها الناس في أمورهم العادية والأمور العلمية الشرعية أو العقلية. فالنافي عليه الدليل، فإذا كان ما نفيت لم يدل العقل عليه فقد، وأنت لم تذكر دليلا على النافي، فما نفيته قد دل عليه الدليل السمعي، قام عليه الدليل السمعي، دل الشرع على إثبات ما نفيه. هذا الذي تقول أن العقل لم يدل على ثبوته، دل السمع على ثبوته، فوجب إثبات ما دل الدليل عليه، الدليل السالم عن المعارض المقاوم هو الدليل السمعي. فما لم يثبت بالعقل دل عليه السمع. هب أن العقل لم يدل على ما نفيه فقد دل عليه دليل آخر فهو السمع، الحمد لله، هذا دليل وهذا دليل. وأنت لم تذكر دليلا عن النفي، والنافي عليه الدليل كما علم. ولتصور القاعدة الأولى أن الدليل المعين، أن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، مثلا من قال إن مثلا الجمع بين العمة، بين المرأة وعمتها وخالتها، هذا ليس بحرام، لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكر إلا تحريم الجمع بين الأختين في قوله وأن تجمع بينهم. إذن ليس في القرآن دليل على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها. طيب يصلح هذا؟ لكن قوله إن القرآن لم يدل على تحريم الجمع، صحيح، لم يدل على تحريم الجمع. طيب كون القرآن لم يدل، هناك دلالة القرآن، هل هذا يكفي في الدليل؟ نقول عدم الدليل من القرآن على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها لا ينفي المدلول، لا يدل على عدم المدلول. عدم الدليل من القرآن على هذا الحكم التحريم لا يدل على عدم التحريم، لإمكان أن يثبت هذا الحكم الشرعي بدليل من السنة، لأن أدلة الشرع ليست منحصرة في القرآن. كذلك إثبات مثلا القضايا أو إثبات صفات الرب ليست منحصرة في دلالة العقل. فما لم يثبت بالعقل يمكن إثباته بالسمع. وهكذا في كل شيء يمكن أن تتعدد طرق إثباته، فعدم إثباته من هذا الطريق لا يستلزم، نعم لا يستلزم عدمه، لإمكان أن يثبت بطريق آخر كما في المثال. وهكذا الشيء الذي يمكن أن يحصل بعدد، يعني بأكثر من سبب، عدم سبب معين لا يستلزم عدم هذا المسبب، لإمكان أن يثبت بسبب آخر كما في أسباب الإرث. هل عدم القرابة تنفي الإرث؟ ها؟ عدم القرابة؟ ها والله بك وقع في هذا الموضع في نفس القرابة. أنا قلت هل عدم القرابة يستلزم عدم الإرث؟ ممكن يا ثلاثة ليه مجاني أنا أثبت العرف بالولاء أو بالنساء؟ طيب هذا الجواب الأول وهو وقلنا إنه على فرض التسليم ولا لا؟ جواب على فرض التسليم وهو جواب محشم، يعني فيه تنزل وتسليم للشبهة، هب أن الأمر كما ذكرت عقل لم يدل على منفي، سلمنا جدلا، فإن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، فعدم دلالة العقل على ما نفيت لا يدل على النفي، وليس لك أن تنفي ما لم يدل العقل على ثبوته إلا بدليل، لأن من القواعد المقررة أن النافي عليه دليل كما على المثبت، وما نفيته قد قام عليه الدليل، فوجب يعني إثبات ما دل عليه الدليل السالم عن المعارض المقاوم. أن العقل لا هو دليل ولا ما هو دليل؟ دليل قد لا يقبلون. لا يقبلون؟ بيس ما قال. يمكن إثبات هذه الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات. فيقال نفل العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة وإكرام الطائعين يدل على محبتهم وعقاب الكافرين يدل على مضيهم كما قد ثبت بالشهادة والخبر. الشهادة شاهد لا ولا في بمشاهدة شاهد ثبت بالشهادة والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه والغايات بس والغايات فيها تفصيل شوي ناخذ عندنا. الجواب الثاني جواب بالمنع والمعارضة. ما هو الجواب الأول بالتسليم؟ الجواب الأول الثاني نقول لا، لا نسلم أن العقل لم يدل على ما نفي بالمنع والمعارضة، فنقول إنه يمكن إثبات ما نفيت بدليل عقلي بأدلة عقلية بنظير ما أثبت به صفتك، يمكن أن نثبت ما نفيت بنظير ما أثبت به تلك الصفات السبع من الدلائل العقلية. حتى تقول إن العقل دل على الصفات السبع ولم يدل على ما سواه، نقول لا أبدا، يمكن أن نثبت يعني ما نفيت أو بعض ما نفيت أقل شيء ولا لا، أو بعض ما نفيت بأدلة عقلية هي نظير ما أثبت به الصفات السبع. طيب هو سيطالب يقول وكيف ذلك؟ نقول إن رحمته تعالى لعباده، إن إحسانه إلى العباد بأنواع النعم والمنافع يدل على الرحمة، الإحسان يدل على الرحمة، قضية عقلية، الإحسان يدل على الرحمة، كدلالة التخصيص اللي عندكم كدلالة التخصيص على البشر أو على الإرادة. إن نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة، هم يسلمون الثاني تماما. حين نقول أيضا نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة، إكرام الله للطائعين يدل عقلا على المحبة، عقاب الله للكافرين لأعدائه سبحانه وتعالى يدل على البغض كما ثبت بالشهادة والخبر من إكرامه تعالى لأوليائه وإهانته لأعدائه، فهذا أمر مشاهد ومعلوم بالأخبار كما أخبر الله في كتابه عما صنعه بأوليائهم بأنبيائه وأتباعهم وبأعدائه. اقرأ قصة نوح، ماذا حدث؟ نوح ومعه قليل من الناس ينزل الطوفان فينجو هو ومن معه من المؤمنين ويغرق الباقون. هذا إكرام عظيم، إكرام لأوليائه وإهانة لأعدائه، إذن الإكرام يدل على المحبة، تصور دلالة عقلية، والإهانة والعقاب يدل على البغض كدلالة ما تقدم، كدلالة التخطيط على المشيئة أو دلالة الإحكام. السلام على رسول الله. تقدم في الجواب الثاني، الجواب الثاني عن قول الأشاعرة إن الصفات دل العقل عليها وتلك لم يدل العقل عليها، فلذلك نفيناها. قولهم إن العقل لم يدل على تلك الصفات التي ينفونها. قيل في الجواب الأول افرض إن الأمر كذلك إن العقل لم يدل، فإن العقل لا ينفيها والنافع عليه الدليل كما على الوجه، وعدم دلالة العقل لا يدل على عدم المدلول، لأن القاعدة التي تقول عدم الدليل معين لا يستلزم عدم المدلول المعين، بإمكان أن يثبت بدليل آخر كما هو الواقع. فإذا لم تثبت هذه الصفات بالعقل ثبتت بالسمع بالنصوص الكتاب والسنة. والجواب الثاني بالمنع والمعارض، نقول لا، ما نفيته يمكن أن نثبته بالعقل بنظير ما أثبت به الصفة السبع. فكما أثبت الصفة السبع بدلالات عقلية يمكن أن نثبت ما نفيت بأدلة كذلك نظير ما أثبت به تلك من العقلية. وتقدم بالأمس مثلا ذكر الدليل العقلي على إثبات الرحمة والمحبة والبغض، فيقال نفع العباد بالإحسان إليه يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة، إكرام الله للطائعين يدل على المحبة. يعني الأصل إن الإكرام إكرام الغير يدل على محبة، إلا أن يكون هناك يعني معارض أو قرينة أخرى تدل على أن هذا الإكرام ما هو المحبة، يعني نوع من المكر كما تقدم. وعقاب الله للكافرين يدل على البغض. هذه ثلاث صفات تقدم الكلام، كما ثبت ذلك بالخبر والمشاهدة، ثبت يعني من إكرامه تعالى للطائعين وعقابه للعاصي، هذا معلوم بالخبر في الأخبار الصادقة المتواترة وبالمشاهدة. ثم ينتقل الكلام إلى إثبات صفة أخرى رادعة، دليل عقلي على إثبات صفة أخرى. يقول والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته. المفعولات إيش؟ مخلوقات، والمأمورات الأحكام الشرعية. نعم، يعني ما أمر الله به عباده من الفرائض والنوافل. الغايات المحمودة في مفعولات، في مخلوقات وفي مأموراته التي أمر بها عبادة في شرعه. طيب، وهي الضمير هذا تصير للغايات، شوف، وهي أي الغايات، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته. كان قائل يقول يعني ما المراد بالغايات في المفعولات والمأمورات؟ ها؟ قال وهي يعني الغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته هي هي ما الغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته؟ هي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة، يعني الثمرات والنتائج، الثمرات والنتائج المترتبة على المخلوقات. ماذا ينتهي إليه إنزال المطر؟ ماذا ينتهي إليه إنبات النبات؟ تنتهي إلى ما؟ رزقا للعباد. هذا رزق ذلك؟ تنتهي إلى هذه الغايات، إلى العواقب، إلى العواقب الحميدة. ما تنتهي إليه مخلوقاته من العواقب الحميدة، وما تنتهي إليه الشرائع الأوامر. ما تنتهي إليه من العواقب الحميدة يدل أو تدل على حكمته. المفعولات والمأمورات يعني لها عواقب ونتائج حميدة. نعم، علم ذلك من علم وجهل من جهل، لكن المتدبر في مخلوقات الله والمتدبر لشرائع الله يدرك ذلك. ماذا في الصلاة من العواقب الحميدة؟ ماذا في الزكاة؟ ماذا في الصيام؟ ماذا في الحج؟ ماذا في الجهاد في سبيل الله؟ في عواقب؟ في عواقب عظيمة، عواقب تعود للفرد والمجتمع وتعود للأمة، فيها حكم لله، حكم بالغة في شرعه. والغايات المحمودة في مفعولاته، في مخلوقاته، وفي أوامره الشرعية، وهي ما تنتهي إليه هذه، لأن المقصود غاية. العواقب سميت غاية لأنها هي المقصودة بالخلق والأمر. الحكمة هي المقصود، هي المقصودة بالخلق والأمر، تدل على حكمة، على أن الله حكيم، أنه حكيم، يعني لم يخلق شيئا عبثا، بل ما خلق شيئا إلا لحكمة. من ذلك ما بينه لعباده، ومنه ما لم يبينه لعباده. لله الحكم، حكم في مخلوقاته، نعرف منها أشياء وأشياء، وتخفى علينا وما يخفى علينا أعظم. خلق الله النجوم زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. هذا بعض حكمته سبحانه وتعالى في هذه المخلوقات، مع ما في هذه النجوم من الدلالة على قدرة خالقها وحكمة خالقها وعلمه ومشيئته ووحدانيته. الشرائع تشهد العقول بكمالها وسموها. إذن تدل على أن الذي خلق والذي شرع الشرائع والأحكام أنه حكيم. إذن هذه ثبتت الصفة الرابعة. ثبت بهذا الطريق، ثبتت الحكمة، صفة الحكمة. والحكمة كثير من الطوائف ينكر الحكمة، يقول إن الله يخلق ويشرح ويأمر وينهى بمحض المشيئة. ما في كثير من طلبه، يعني الجهمية ومن تبعهم في هذا النظام من الأشاعرة ينكرون الحكمة، يقول لهم سبحانه وتعالى لا يخلق أو يأمر أو ينهى لحكمة، لأمر يعني. والمعتزلة يثبتون حكمة لا تعود إليه سبحانه وتعالى، وإنما تعود إلى العبد، يعني يجعلون حكمة الرب محصورة في ما يعود للعبد، لا تعود إليه، لأنهم ينفون المحبة والبغض عن الله. فالحكمة ثابتة، فمن صفاته الحكمة، وهو سبحانه وتعالى لا يخلق شيئا عبثا، وكل ما خلق فهو خالقه لحكمة. وتدبر في مخلوقات الله وتدبر في آيات الله القرآنية وتجد ما يرشد هذا. فهناك لام التعليم في القرآن، لام التعليم نجدها، والمفعول لأجله مثل رزقا للعباد، هذا ايش إعراب النحو، مفعول لأجله. ليبلوكم، اللام مانع للتعليل، ليبلوكم، خلق الموت والحياة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، إلا ليعبدون، ألا تعليل، خلق الموت والحياة ليبلوكم. نعم، يقول يدل على حكمة إيش بعدها؟ كما يدل التخصيص الذي تقدم، كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى، يعني دلالة العواقب الحميدة على الحكمة، دلالة العواقب الحميدة والغايات المحمودة في المخلوقات والمأمورات دلالتها على الحكمة أولى من دلالة التخصيص لقوة العلة الغاية. هذا تعليل لهذه المفاضلة، لما كانت العواقب الحميدة أو الغايات المحمودة في المفعولات والمأمورات أدل على الحكمة من دلالة التخصيص. نعم، لقوة العلة الغائية، العلة الغائية هي الحكمة. لكن نحتاج إلى أن نلتفت تعريف، وهل هناك علة غير غائية؟ نعم، في العلة الفاعلية، العلة الفاعلية ويقابلها العلة الغائية. فالعلة الفاعلية هي التي يكون بها الشيء وتدخل عليها باء السبب، باء السببية. والعلة الغائية هي المقصود بالشيء، أي هو ما يفعل لأجله الشيء. الشيء يكون مفعولا، يكون مفعولا مقصودا بهذا. فالعلة الغائية هي التي يكون لأجل الشيء، والعلة الفاعلية هي التي يكون بها الشيء. فالفعل أو الشيء له علة فاعلية وله علة غائية. العلة الفاعلية هي التي يكون بها الشيء، والعلة الغائية هي التي يكون لأجلها الشيء. فالعلة الفاعلية سبب، والعلة الفاعلية غاية وحكمة. أعني الغاية، يعني غاية وحكمة. ولتطور الفرق بين العلة الفاعلية والعلة الغائية في الأمور العادية، نقول أنت تكتب بما أعطاك الله من يد وقلم وعلم في الكتابة، هذه الجوانب اليد والقلب والعلم والمداء والقرطاس والوسائل، هذه ايش تكون علة غائية؟ لا، علة فاعلية، لأن الكتابة تكون بها. وقد يجتزى ببعض ذلك فيقال يعني مثلا كتبت بالقلم، كتب بيدك، لكن نقول لك ليش تكتب؟ تقول أكتب رسالة لوالدي، أكتب فائدة علمية، الغاية من الكتابة هو إبلاغ السلام أو المعلومات المعينة أو الغاية هو تقييد معلومة من المعلومات الغاية. ما تكون شيء مقصود؟ الشيء مقصود بالشيء، قلت لأجل الشيء، هي المقصود بشيء أو الذي يكون لأجلها الشيء. لكن كلمة مقصودة قد لا، لأن مثلا تقول أنا الكتابة مقصودة، نفس الكتابة لكن العلة الغاية. المقصود بالكتابة من؟ الكتابة لما؟ تقول لما تكتب؟ ومثال آخر، تخرج للسوق لتشتري حاجة، ثوبا تلبسه أو طعاما تأكله، فلخروجك هذا علة فاعلية، وما آتاك الله من القدرة والوسائل التي تمكنك من الخروج والوصول للسوق، القدرة والوسائل هذه علة فاعلية. فالسيارة تدخل في ايش؟ العلة الفاعلية. وما تشتريه من السوق، الحاجة التي في السوق، نعم، هي العلة الغائية. تقول لما تخرج أشتري الشراء، شراء الطعام أو اللباس ونحوهما هو المقصود من الخروج، الشراء. فهذه علة غائية. وهكذا، فعلت بكذا أو فعلت لكذا، لكذا بكذا فاعلي، ولكذا هذه تكون هي العلة الغائية. والحكيم يعني لابد أن تكون له غاية في أفعاله، أو تكون له غاية في أفعاله ومقصود. يقول الشيخ: كدلالة التخصيص على المشيئة وأولى لقوة العلة الغائية. أنا أريد أن أناقش مع قوله لقوة العلة الغائية، يعني لقوة العلة الغائية في حصول الفعل، نعم، أو في نعم في حصول الفعل، فهي أقوى من العلة الفاعلية. يعني القوة الغائية أعظم تأثيرا في حصول الفعل من القوة من العلة الفاعلية. القوة العلة الفاعلية أقوى في تأثيرا في حصول الفعل، يعني العلة الغائية من العلة الفاعلية. لأن العلة الفاعلية لا تستلزم الفعل، وأما القوة الغائية فإنها تستلزم في الجملة، ما أقول تستلزم الفعل، يعني مع وجود العلة الفاعلية، مع وجود العلة الفاعلية، مع وجود العلة الفاعلية تستلزم الفعل. وبرهان ذلك واضح، كم يكون عندك من القدرة ومن كذا على أفعال لكن لا تفعل، لما في غاية، لأن ما لك حاجة في الخروج، لما لا تخرج يا عبد الله؟ والله ما نقول والله أنا ما أقدر، ما لي حاجة. لقوة العلة الغائية، لقوة العلة الغائية في حصول الفعل، فهي أعظم يعني تأثيرا في حصول الفعل. يحصل الفعل بوجود الدوافع هذه اللي يسمونها الدوافع. وش الدوافع والأهداف؟ الدوافع والأهداف وتلك اللي يسمونها العوامل فعالية. العوامل هي فعالية. الأسباب والعلل الفاعلية، والدوافع والأهداف هي العلل الغائية. لقوة العلة الغائية يعني لكون العلة الغائية أقوى من في حصول أعظم أثرا في حصول الفعل من العلة الفاعلية. ويؤكد الشيخ يوضح لك يوضح إن العلة الفاعلية يعني أعظم أثرا في حصول الفعل من العلة الفاعلية. يقول ولهذا ما جاء في القرآن إيش؟ من بيان ما في مخلوق. ولهذا ما في القرآن من بيان ما في مخلوقات الله من النعم والحكم أعظم مما فيه من دلالة ما المخلوقات على محض المشيئة. يعني إذا استفرنا القرآن نجد إنه سبحانه وتعالى يلفت أنظار العباد إلى ما في مخلوقاته من النعم والحكم أكثر من توجيهه إلى ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان دلالة هذه المخلوقات على مخرج. وهذا واضح. اقرأوا الآيات التي تتحدث عن المخلوقات تجدون ذلك واضحا جليلا. هو الذي أنزل من السماء ماء هذا يفهم من القدرة ولا لا والمشيئة. لكن شوفوا هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. هذه النوابت أليست هي الغاية من إنزال المطر؟ الغاية. ماذا في الماء المنزل من النعم؟ شوف العجب. يذكر إنزال المطر هو الذي أنزل من السماء ماء. هذا في دلالة على القدرة والمشيئة ولا لا؟ لا تروح بعدها. لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ثم وسخر لكم وسخر لكم الليل في تنبيع الحكمة. سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات في تنبيه. كلمة لكم هذه في تنبيه ليش؟ للحكمة. لا للحكمة يعني لمصالحكم. وقبلها نفس السورة سورة النحلة هذه فيها شيء كثير من هذا النوع. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومناع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن الله بالناس لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وهذا ما ينبه الشيخ عليه في قوله وأقوى كدلالة التخصير الغايات المحمودة وهي العواقب الحميدة في المفعولات والمأمورات تدل على حكمته كدلالة التخصيص على مشيئة. نعم وأقوى. لماذا أقوى؟ وأولى وأولى لماذا أولى؟ لقوة العلة الغائية. وينبه إلى هذا أن ما في القرآن من بيان دلالة المخلوقات على النعم أو ما في المخلوقات من النعم والحكم أعظم يعني أعظم مما فيه من بيان دلالتها على ما حصل. نعم، التحضير والله. أعظم ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزل الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة. قيل له: ولا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها أو تجسيما، لأن لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم. قيل لك: ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى حي عليم قدير إلا ما هو جسم، فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا الجسم، إلا للجسم. فانفي الأسماء، بل وكل شيء، لأنك لا تجده في الشاهد إلا للجسم، فكل ما يحتاج به من نفي الصفات من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات. نعم شيء مثل هذا طيب حطه بين قوسين وحلال. ها اقول اين الحق هذا بين قوسين وحلال ما يفرق بين الصفات. ولا شك ان في هذه المحاوره يعني إلزامات وإتحامات لا مناص يعني ولا محيد لمن يفرق بين الصفات عنه، فهي حجج دامغة تماما، فلا حجة للمفرق، بل يلزمه أحد الأمور الثلاثة كما تقدم، ولا حجة له في الشبهة الأخيرة في شبهة في التفريق، شبهة الأشعر في التفريق ليست شيئا، بل هي داحضة مردودة بالجوابين المتقدمين، جواب على فرض التسليم وجواب بالمنع والمعارضة، وكل منهما يحصل به المقصود. وننتقل الآن لنوع آخر من الخصوم، وإن كان الخصم المخالف للكتاب والسنة ممن يثبت الصفات وينفي ممن يثبت الأسماء وينفي الصفات، وهذه المواصفات تنطبق على المعتزلي. المواصفات هذه تنطبق على من؟ على المعتزلي كما تقدم، وكرم طائفة من الكلام من المعتزلة فأثبتوا الأسماء دون ما تضمنته من الصفات. إذن هذا المخاطب هو المعتزلي، فإنه يقال له نرد عليه في ضوء الأصل المتقدم. يعني الأصل المتقدم الرد به خاص بالأشاعرة؟ لا، لكن مع تحويل في الأسلوب، نحتاج نحول في الأسلوب يعني قليلا. نقول القول في الصفات كالقول في الأسماء، لا فرق، لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات، لا فرق بينهما. إن كان إثبات الأسماء لا محذور فيه فكذلك الصفات، وإن كان إثبات الصفات فيه محذور فكذلك الأسماء. إذن يلزمه إما إثبات الجميع، وإن استلزم ما استلزم أو إثبات الجميع على ما يليق به سبحانه أو نافي الجميع بالضبط من جنس الحوار الثاني. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلة الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها أو تجسيما، لأننا لا نجد بالشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم، قيل لك: ولا نجد بالشاهد ما هو مسمى حي ما هو مسمى حي عليم قدير إلا ما هو جسم، فإن فيت ما نفيت بكونك لم تجده بالشاهد إلا للجسم فانفي الأسماء بل وكل شيء، لأنك لا تجده بالشاهد إلا للجسم. فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج بها نافي الأسماء، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا انتقال إلى الرد على المفرق بين الأسماء والصفات وهو المعتزلي في ضوء الأصل المتقدم، فقد سبق الرد على المفرق بين الصفات بذلك الأصل القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وكان الرد لا شك أنه مفحم لا محيد للخصم عن ما تقدم من الإلزامات والحجج، وهو جدل عقلي معقول صحيح لا ينكره إلا مكابر. وهكذا موقفنا مع المفرق بين الأسماء والصفات، نحتج عليه بنحو ما تقدم من الاحتجاج على الأشعري. فإذا كان الخطاب مع من يثبت الأسماء وينفي الصفات نقول له مثل ما قلنا للأول: لا فرق بين ما نفيت وبين ما أثبت، فالقول في أحدهما كالقول في الآخر. نفس التعبير الذي قلنا هناك يمكن أن نقوله: لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات، فالقول في أحدهما كالقول في الآخر. أي فإن كان إثبات الصفات يستلزم التجسيم فكذلك الأسماء، وإن كان إثبات الأسماء لا يستلزم تجسيما ولا تشبيها فكذلك القول في الصفات، فيلزمه واحد من الثلاثة المتفرقة. يعني إما أن يثبت الجميع وإن استلزم التشبيه وهذا باطل، وإما أن يثبت الجميع مع نفي التشبيه، نعم وهذا هو المطلوب، وإما أن ينفي الجميع ويخرج إلى الصف الآخر المتأخر، يخرج إلى موقف آخر يكون لنا معهم دور آخر. المهم أنه يخرج عن مذهبه، أما يسوي مغالطة يثبت الأسماء. فإذا قال اسمع، فإذا قال المعتزلي إنه تعالى لا تقوم بالحياة والسمع والبصر والكلام، هذه الصفات لا تقوم به لأن هذه الصفات نعم تستلزم التجسيم، لأن لا نعرف بالشاهد متصف بهذا الصفات إلا ما هو جسم. نحن لا نناقش في كلمة الجسم لأن هذا فيه يعني مجال للمناقشة فيه، نحن نتكلم على فرض التنزل. لو فرضنا أن هذه الصفات تستلزم التجسيم ما نقول ونحن وعلى ضوء كلامه لا نجد مسمى بعليم سميع بصير مسمى بهذه الأسماء إلا للجسم، مسمى بهذه الأسماء إلا ما هو جسم. فإن نفيت الصفات لأنك لا تجد الشاهد موصوفا بها إلا الجسم فانفي الأسماء كذلك، لأنك لا تجد في الشاهد مسمى بهذه الأسماء إلا ما هو جسم. فإذا نفيت ما نفيت لأنك لا تجد موصوفا بها إلا الجسم، فانفي الأسماء وانفي كل شيء من منطلق هذه الحجة. فالحجة التي ينفي بها المعتزل الصفات، المعتزلي الصفات، تقتضي ماذا؟ تقتضي نفي الأسماء، وهذا واضح. ويذكر الشيخ القاعدة أو نحو القاعدة السابقة في الاحتجاج على الخصم بكلامه. أين نتقدم؟ وين تقدم؟ يعني تصوير والتعبير عن الرد على الخصم بكلامه. وين تجدون فيما مضى؟ هذا لا أعطوني النص. من يأتي لي منكم بالنص؟ نص تقدم لكم يتضمن يعني قاعدة الاحتجاج على الخصم بكلامه هو. تقدم ثلاث شعر في إثبات سبع صفات. ايش يقول؟ انا اريد تجيب لي النص من الكتاب، لا تعبر. عارف الاشعري في اثبات الصفات؟ وكذا يلزم بالقول يقال. فهذا المفرق عندكم، لقيتوها؟ فهذا المفرق بين الصفات يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه المعتزلي فيما نفاه، يعني ما يرد به الأشعري على المعتزلي فيما أثبته يرد به على أهل السنة، يرد به عليه أهل السنة فيما نفى. يعني نقول حجتك على المعتزلي هي حجتنا عليك. هي حجتنا عليه. نحو هذا الكلام هنا تجدون. فكل ما يحتج به ما عندكم عبارة؟ عندكم موجودة؟ فكل ما يحتج به من نفى الصفات من هو؟ من هو؟ فكل ما يحتج به من نفى الصفات من هو؟ المعتزل. يحتج به نافي الأسماء الحسنى من هو؟ الجهمي. الجهمي الذي ينفي الأسماء الصفات كلها يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك من هو؟ للجهمي. لا له ما هو عليه معتزل الجهمي. ايه المقصود من فما كان جوابا لذلك من هو؟ جواب لمن؟ للمعتزل على خصمه، على خصم من هو؟ الجهمي. كان جوابا لمثبت الصفات. يا أين نقول نحن والأشاعرة مثلا دخلوا في الحال، يعني الآن يدخلون الأشاعرة أو ما يدخلون؟ يدخلون يقولون في جانب في جانب أهل السنة، يتضامنون مع أهل السنة ضد المعتزلي الآن. لا الكلام مع المعتزلي، يقولون أنت أيها المعتزلي الذي تنفي صفات الرب ما ترد به على خصومك في الأسماء؟ نعم نحن نرد به عليك. فما كان جوابا للمعتزلي عن حجة الجهمي كان جوابا لمثبتة الصفات من أهل السنة والأشاعرة. على من أنكر الصفات؟ ها؟ على من أنكر الصفات؟ لا ما على من أنكر الصفات المعتزلي. صح. ما كان جوابا لمن يعني فما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، يعني حجة المعتزلي على باطله وهو نفي الصفات هي حجة لمن؟ للجهمي على نفي الأسماء الحسنى. فما يرد به المعتزلي على الجهمي يرد به مثبتة الصفات عليه. فما كان جواب فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبتة الصفات. هذا نظير ما تقدم في قول الشيخ. فهذا المفرق يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبت. وهذا من أبلغ الاحتجاج، يعني نأخذ الرد الذي يرد به المعتزلي على الأشعري على الجهمي ونرد به عليه، نأخذ سلاكه ونضربه. انتهى بعد. وإن كان المخاطب من الغلاة وإن كان المخاطب من الغلاة مفاتل الأسماء والصفات وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير بل هذه الأسماء لمخلوقاته إذ هي مجاز لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم. قيل له وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها بالمعلومات وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. فإن قال المحاورة ستطول. هذا انتقال من خطاب الأشعري والمعتزلي إلى خطاب من ينفي الأسماء والصفات. إن كان الخطاب مع الغلاة، إن كان المخاطب الخصم، إن كان الخصم من الغلاة، من الغلاة بالنسبة لمن؟ للأشاعرة أو بالنسبة للمعتزلة؟ بالنسبة للمعتزلة هو من الغلاة نفات الأسماء والصفات. وإلا فالغلاة مطلقا هم الذين تقدموا الذين يصفون الله مثال النقيضين، لكن هذا هو من الغلاة بالنسبة للمعتزلة لمن ينفي الصفات ويثبت الأسماء. وكل الغلاة يشتركون في نفي الأسماء والصفات، يشتركون في نفي الأسماء والصفات. إن كان المخاطب من الغلاة نفات الأسماء، الشيخ فسرهم نفات الأسماء والصفات، وهذا الوصف يصدق نفي الأسماء والصفات على الجهمية وعلى الفلاسفة كما سيأتي، ويصدق على أيضا الباطنية، الباطنية من نفات الأسماء والصفات، ينفون الأسماء والصفات لكنهم يبالغون في النفي حتى ينفون النقيضين. إن كان المخاطب من الغلاة نفات الأسماء والصفات، كيف هل يمكن نحتج عليهم بالأصل المتقدم؟ كيف نسوي معهم؟ كيف نسوي معهم الآن؟ هل يمكن نقول لهم القول في بعض الصفات والقول في بعض؟ يمكن؟ لا يمكن. يمكن نقول لهم القول في بعض الصفات كالقول في الأسماء؟ لا. الآن المسألة ما عندهم شيء. لا نعيدهم من الأصل. لكن هو يمكن أن نحتج عليهم بضوء يعني قاعدة الاحتجاج بالأصل المتقدم، قاعدته الاحتجاج على الخط بتناقض ولا لا؟ فالآن سيكون الرد على الخصم بإلزامه فيما نفاه، يعني بإلزامه في منابه نظير ما فرض منه أو شره مما فرض منه كما سيأتي. نافي الأسماء والصفات ما شبهته في النفي؟ شبهته يقول إنه تعالى ليس بموجود، ملحق نافي الأسماء والصفات يقول ليس بموجود ولا حي ولا سميع ولا بصير، يعني ينفي الأسماء والصفات. يقول لو كان الرب تعالى كذلك لزم من ذلك التشبيه أن يكون مماثلا لسائر الموجودات الأحياء الموصوفة بالحياة والسمع والبصر، فهو ينفي هذا الصفات بحجة أن إثباتها لله يستلزم التشبيه. إذن هذه الشبهة ولا لا؟ هذه الشبهة تكون رقم واحد، ستأتي شبهة أخرى والآن سيطول النقاش في هذه الشبهة. يقول إنه تعالى ليس بموجود ولا حي، لا نقول له هذه المعاني ولا هذه الأسماء، لأنه لو كان كذلك لزم من ذلك تشبيه بالموجود الحي السميع البصير من هذه المخلوقات الموجودة الملموسة المحسوسة. طيب ما تقول في إطلاقها على الله؟ يعني أليس في النصوص إطلاق هذه الأسماء على الله وهذه الصفات؟ يقول إطلاقها على الله مجاز، هي أسماء، هذه الأسماء التي في القرآن، حي سميع بصير، هذه أسماء لبعض المخلوقات، وإضافتها إلى الله إضافة مجد مجد. إذن هذه الجملة فيها بيان مذهب الجهمية أو الغلاة، وهو نفي الأسماء والصفات، وفيها شبهتهم.